أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم. وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. رواه مسلم. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم، نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه. قال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. فصامه وأمر بصيامه، وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر، وفي لفظ: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، خالف اليهود. وفي رواية: صوموا يوما قبله ويوما بعده. رواه أحمد ومسلم وأصله في الصحيحين. فينبغي للمسلم أن يصوم الأيام الثلاثة، اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر، ليحصل على فوائد متعددة. الأولى أنه يكتب له أجر صيام الشهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويأمر بها. الثانية أن صوم هذا الشهر أفضل الصوم بعد رمضان، كما نص عليه الحديث المتقدم. الثالثة مخالفة اليهود بصوم التاسع والحادي عشر مع العاشر. الرابعة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد صامه وأمر بصيامه. رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. الخامسة أنه يكفر ذنوب سنة كاملة، والمراد بها الصغائر بشرط اجتناب الكبائر. والصوم من حيث هو أجره غير محصور وغير محدود. قال صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. متفق عليه. وذلك لأن الصيام من الصبر، وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصوم في الشتاء غنيمة باردة، نهار قصير بارد، وأجر بلا تعب، كما أن الصوم في الصيف من أفضل الأعمال. وفي هذا الحديث ورد قصة موسى مع فرعون، وخلاصتها أن موسى عليه السلام لما خرج بجنوده اتبعه فرعون وقومه، فلما تراءى الجمعان وأقبل موسى بقومه نحو البحر، وأقبل عليهم فرعون وقومه، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فضربه فانفلق 12 طريقا بعدد الفرق. فلما دخله موسى وقومه وخرجوا منه اتبعه فرعون وقومه، فلما تكاملوا فيه أمره الله فانطبق عليهم، فصارت أجسامهم للغرق وأرواحهم للنار والحرق. قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وصاروا عبرة لمن اعتبر، وتلك عاقبة الذنوب والمعاصي. قال الله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فلفظه البحر ميتا ليتحققوا أنه مات بعد أن كان يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول ما علمت لكم من إله غيري. وهكذا تكون عاقبة الظلم والطغيان، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن يوم عاشورا فقال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشورا العاشر من المحرم. ويوم عاشورا له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة، وصومه لفضله كان معروفا بين الأنبياء عليهم السلام، وقد صامه نوح وموسى عليهم السلام، وقد كان أهل الكتاب يصومونه، وكذلك قريش في الجاهلية كانت تصومه. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم في صيامه أربع حالات: الأولى أنه كان يصومه بمكة ولا يأمر الناس بالصوم، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشورا يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه. فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه. فلما نزلت فريضة شهر رمضان كان رمضان هو الذي يصومه، فترك يوم عاشورا، فمن شاء صامه ومن شاء أفطره. الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة رأى صيام أهل الكتاب له وتعظيمهم له، وكان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر به، فصامه وأمر الناس بصيامه وحث عليه، حتى كانوا يصومونه أطفالهم، كما في الصحيحين عن ابن عباس وغيره. الثالثة أنه لما فرض صيام شهر رمضان ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بصيام عاشورا وتأكيده فيه، وقد سبق حديث عائشة في ذلك، وأكثر العلماء على استحباب صيامه من غير تأكيد. الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عزم في آخر حياته على أن لا يصومه مفردا، بل يضم إليه يوما آخر مخالفة لأهل الكتاب في صيامه. قال ابن القيم رحمه الله فمراتب صومه ثلاثة: أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يوم معه، ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث، ويلي ذلك إفراد العاشر بالصوم. وكان طائفة من السلف يصومون يوم عاشورا في السفر، منهم ابن عباس، وقالوا رمضان له عدة من أيام أخر وعاشورا يفوت. ومن أعجب ما ورد في عاشورا أنه كان يصومه الوحش والهوام والنمل، قاله ابن رجب في اللطائف. ومن فضائله أنه يوم تاب الله فيه على قوم ويتوب فيه على آخرين، كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه حث على تجديد التوبة النصوح إلى الله تعالى في يوم عاشورا ورجاء قبول التوبة، فمن تاب فيه إلى الله عز وجل من ذنوبه تاب الله عليه. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، ووفقنا لما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلمون وفقكم الله وجعلكم هداة مهتدين أن المدرس قد تقلد أمانة عظمى وتحمل مسؤولية كبرى سيسأل عنها أمام الله يوم القيامة. تلكم أمانة العلم والتعليم والتربية والتوجيه لهؤلاء الطلبة، فإن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. يجب علينا نحن المدرسين أن نكون قدوة صالحة للأبناء بأقوالنا وأفعالنا. يجب أن نكون مثلا أعلى في أخلاقنا وفي أعمالنا وفي مظهرنا. يجب أن نتحلى بالفضائل والمحاسن وأن نتخلى عن المساوي والرذائل. يجب أن نتجنب كل ما يقدح في الدين أو يخل بالمروءة، فإن الله أباح لنا الطيبات النافعة وحرم علينا الخبائث الضارة لأجسامنا وصحتنا وعقولنا وأموالنا رحمة بنا وإحسانا إلينا. أيها المستمعون الكرام، يجب أن نحافظ على شعائر ديننا عموما وعلى الصلوات الخمس في أوقاتها خصوصا، لأنها عماد الدين الذي يقوم عليه، وأن نصلح أنفسنا ونلزمها التقوى والاستقامة لنفوز برضا الله وجنته ونسلم من عذابه وسخطه، ولنقود أولادنا وطلابنا إلى الطريق السوي والعمل الصالح، فنحن قدوتهم في القول والعمل والهدى والضلالة. وقد قال بعض الخلفاء لمعلم ولده: ليكن أول تعليمك لأولادي إصلاحك لنفسك. وسواء في ذلك مدرس الدين أو العربي أو الاجتماعيات أو الرياضيات أو الإنجليزي أو أيا كان المسلم المسؤول عن تربية هؤلاء الشباب ورعايتهم، فكل مسلم فهو رجل دين يجب أن يتخلق به ويدعو إليه، حيث أنه مخلوق لهذا الدين وعنه يسأل وعليه يجازى، وقد أكمله الله لعباده ورضيه منهم، ولن يقبل من أحد دينا سواه. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لذا يجب أن تسخر جميع الدروس لهذا الدين، وأن يشعر الطلبة أنها وسيلة لهذا الدين لا غاية. فمتى كانت التربية حسنة جارية على السنن المستقيمة والآداب الشرعية والتعليم النافع حسب أوامر الدين وتعاليمه أمرا ونهيا، أنتجت تلك التربية والتعليم رجالا صالحين وأمناء مخلصين لدينهم وأمتهم ووطنهم. فإن تعليم الولد في صغره عبارة عن تغذية روحه بما تتهذب به أخلاقه وتزكو به أعماله وتحسن مقاصده، بحيث يكون ميله إلى كل خير ومحبته له ونفرته من كل شر وبغضه له ملكة ثابتة في نفسه. فيا أيها الآباء والمعلمون، خذوا بأيدي هؤلاء الشباب واهدوهم إلى محاسن الدين بغرس محبته في قلوبهم وتعظيمه في نفوسهم، بشرح محاسنه وفضائله وما امتاز به غل على غيره. إن تربية الأولاد وتعليمهم لأمر عظيم له شأنه الأكبر وخطره الجسيم في حياتنا الدينية والاجتماعية والخلقية، فهم قوى المجتمع الأكبر ودعائمه التي يقوم عليها، وعليهم يتوقف رقي الأمة وسموها وتقدمها. أيها الإخوة الكرام، إن أهم شيء في المدارس تقويم دين الطلبة وأخلاقهم وحسن تربيتهم وتمكين الدين في نفوسهم وتنشئتهم على الفضيلة. إن علينا واجب توجيه وتربية هؤلاء الشباب تربية إسلامية صحيحة، حتى ننشئ جيلا صالحا ينفع نفسه وأمته وبلاده ويسعد في دينه ودنياه وآخرته. ولن يكون ذلك حتى نستقيم بأنفسنا ونقودهم إلى الخير بأفعالنا قبل أقوالنا، وإلا فالقول وحده لا يجدي وفاقد الشيء لا يعطيه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أيها المستمعون الكرام، وقد أوجب الله على كل مسلم أن يتعلم الهدى ودين الحق ثم يعمل به ويدعو إليه ويصبر على ذلك. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفي فضل العلماء العاملين والدعاة المصلحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا فقهه في الدين. وقال: بلغوا عني ولو آية. وقال: نظر الله امرؤ أن سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال الشاعر: وكن عاملا بالعلم فيما استطعته، ليهدى بك المرء الذي بك يقتدي، حريصا على نفع الورى وهداهم، تنل كل خير في نعيم مؤبدي. أيها الأساتذة الكرام، إن أبناء الأمة أمانة في أعناقكم ووديعة بين أيديكم، فاتقوا الله فيهم ووجهوهم التوجيه السليم، وربوهم التربية الصحيحة على ضوء الكتاب والسنة اللذين لن يضل من تمسك بهما ولن يشقى. ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. واعلموا أن الحياة محدودة والأنفاس معدودة، وأن كل عامل سيلقى عمله، وكل زارع سيحصد ما زرع، فانتهزوا الفرصة قبل الفوات، واحفظوا الله يحفظكم، وتوبوا إليه واستغفروه، إنه هو التواب الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزكاة يؤديها المسلم امتثالا لأمر الله وطلبا لمرضاته ورغبة في ثوابه وخوفا من عقابه ومواساة لإخوانه المحتاجين من الفقراء والمساكين ونحوهم، فأداؤها من باب إعانة الضعيف وإغاثة اللهيف وإقدار العاجز وتقويته على أداء ما افترض الله عليه من التوحيد والعبادات. والزكاة تطهر نفس المزكي من الذنوب، وتزكي أخلاقه بتخلق الجود والكرم وترك الشح، إذ أن النفوس مجبولة على محبة المال وإمساكه، فتتعود السماحة وترتاض لأداء الأمانات وإيصال الحقوق إلى مستحقيها. وقد تضمن ذلك كله قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقد نعم الله على الأغنياء وفضلهم بصنوف النعم وبالأموال الفاضلة عن الحوائج الأصلية وخصهم بها، فيتمتعون ويتنعمون بلذيذ العيش. فأداء الزكاة من باب شكر نعمة المال فكان فرضا، فالزكاة طهارة لنفس الغني من الشح البغيض، تلك الآفة النفسية الخطرة التي قد تدفع من اتصف بها إلى الدم فيسفكه، أو العرض فيبذله، أو الوطن فيبيعه. ولن يفلح فرد أو مجتمع سيطر عليه الشح. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. والزكاة في الجانب الآخر طهارة لنفس الفقير من الحسد والحقد على ذلك الغني الكانز لمال الله عن عباد الله الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. ومن شأن الإحسان أن يستميل قلب الإنسان، وقد جبلت القلوب على محبة من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. والزكاة وقاية للمجتمع كله أغنيائه وفقرائه من عوامل الهدم والتفرقة والصراع والفتن. ثم هي طهارة للمال، فإن تعلق حق الفقير بالمال جعله ملوثا لا يطهر إلا بإخراجه منه. ثم هي نماء لشخصية الغني وكيانه المعنوي، فإن الإنسان الذي يسدي الخير ويصنع المعروف ويبذل من ذات نفسه ويده لينهض بإخوانه في الدين والإنسانية وليقوم بحق الله عليه يشعر بامتداد في نفسه وانشراح في صدره، ويحس بما يحس به من انتصر في معركة، وهو فعلا قد انتصر على نفسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، فجعل المتصدق كلما هم بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعيه هكذا في جيبه، فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع. رواه البخاري ومسلم. والزكاة أيضا نماء لشخصية الفقير، حيث يحس أنه ليس ضائعا في المجتمع ولا متروكا لضعفه وفقره حتى يؤديا به ويعجلا بهلاكه. كلا إن مجتمعه المسلم ليعمل على إقالة عثرته وحمل أثقاله عنه، فيمد له يد المعونة بكل ما يستطيع. والزكاة بعد ذلك نماء للمال وبركة فيه، فإن هذا الجزء القليل الذي يدفعه يعود عليه أضعافه في الدنيا بالبركة والخلف العاجل، وفي الآخرة بالثواب العظيم. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق عليك. رواه البخاري ومسلم. والجزاء من جنس العمل. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. رواه البخاري ومسلم. ودعاء الملائكة مستجاب. وقال صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. رواه البخاري ومسلم. والزكاة بعد ذلك وسيلة من وسائل الضمان الاجتماعي الذي جاء به الإسلام، فإن الإسلام يأبى أن يوجد في مجتمعه من لا يجد القوت الذي يكفيه والثوب الذي يزينه ويستره ويواريه والمسكن الذي يؤويه، فهذه ضروريات وحقوق يجب أن تتوفر لكل من يعيش في ظل الإسلام. والمسلم مطالب بأن يحقق هذه الضرورات من جهده وكسبه، فإن لم يستطع فالمجتمع المسلم يكفله ويضمه ولا يدعه فريسة الجوع والعري والمسكنة. هكذا علم الإسلام المسلمين في أن يكونوا كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواهما البخاري ومسلم. والزكاة مورد أساسي لهذه الكفالة الاجتماعية المعيشية التي فرضها الإسلام للعاجزين والمحرومين. فللزكاة حكم كثيرة وآثار واضحة في المال والفرد المزكي والمجتمع الإسلامي. أما في المال فإنها تطهره وتزيده بركة وتحفظه من الآفات، ويمنع الله عنه أسباب التلف والضياع بسببها. وفي الحديث: ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة، رواه الطبراني في الأوسط. وأما بالنسبة للفرد فإن الله يغفر ذنبه ويرفع درجاته ويضاعف حسناته ويشفيه من أمراض البخل والشح والطمع والأنانية والاستئثار. قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، رواه الترمذي من حديث معاذ بن جبل، وقال: حديث حسن صحيح. وأما بالنسبة للمجتمع فإن الزكاة تعالج جانبا خطيرا منه، خصوصا إذا عرفنا مصارف الزكاة وأدركنا أن الله تعالى سد بهذه الزكاة جوانب عديدة في المجتمع الإسلامي. فالفقراء والمساكين الذين لا يجدون ما يسد حاجتهم، واليتيم الذي لا مال له ولا أهل ينفقون عليه، والمديون الذي أعضلته الديون ولا سداد عنده، والمسافر المنقطع الذي ليس معه ما يوصله إلى بلده، كل هؤلاء ينظرون إلى أموال الأغنياء بنفوس حاقدة إذا لم يعطهم الأغنياء حقهم. أما حين توزع الزكاة على مستحقيها ويستغني الفقير والمسكين والمحروم وذو الحاجة، فإن هؤلاء تصعد إلى الله دعواتهم من أجل هؤلاء الأغنياء الكرماء، وقد قنعت نفوسهم ورضيت وطهرت قلوبهم من الحقد والحسد، وصاروا عونا للمجتمع الذي يرعاهم ويكفلهم. وقد قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وقوله تعالى: وصل عليهم، أيدعو لهم. وقد امتثل صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فكان يدعو لمن أتاه بالصدقة. أيها المستمعون الكرام، إنه بهذا النظام المالي في الإسلام وبهذه الفكرة الإسلامية في ملكية الأموال والإنفاق منها في وجوه الخير يتحاب المؤمنون ويقوى بينهم شعور بالتكافل، بالتكافل الاجتماعي والتضامن الإسلامي الذي يحفظ لكل فرد من أفراد المجتمع الإسلامي حقه، حقه في العمل والرزق الذي يجعله يحيا حياة إنسانية كريمة. ومن هنا نستطيع أن نؤكد أن المسلمين لو عملوا بما شرعه الله من تحصيل فريضة الزكاة وإعطائها لمستحقيها لما بقي محتاج يمد يديه للسؤال. فالزكاة من أعظم شعائر الدين وأكبر براهين الإيمان، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة برهان، رواه مسلم، أي دليل على إيمان صاحبها ودينه. فمتى وضعت الزكاة في محلها اندفعت الحاجات والضرورات، واستغنى الفقراء وخف فقرهم، وقامت المصالح الخاصة والعامة. فلو أن الأغنياء أخرجوا زكاة أموالهم ووضعت في محلها لقامت المصالح الدينية والدنيوية، وزالت الضرورات، واندفعت شرور الفقراء، وكان ذلك أعظم حاجز